أقول يا شيخ. نعم. عندي سؤال والله. طيب. بالنسبة للرضاع يا شيخ. أي. يعني لي ابنتان عم. إيش؟ ابنتان لعمي يعني. أي. يعني إحداهم الكبرى رضعت مع أختي. رضعت مع أختك من أمك. نعم. طيب. والصغرى لم ترضع، فهل تجوز لي زواج الصغرى؟ أي نعم يجوز أن تتزوج الصغرى. الله يجزيك خير يا شيخ. بارك الله فيك. أكرمك الله. وإياك. السلام عليكم. سلامك الله. معنا مكالمة.